حصريا على موقع djkimo.com. أنا بالحب حيل مبتلي، حاب واحد مؤلي، اهتمامي وكل كلامه من البداية مؤلي. أنا بالحب حيل مبتلي، حاب واحد مؤلي، اهتمام وكل كلامه من البداية مو إلي. أخ لو قلبي سمعني وما تعب للما يحبني وعافك وعافك، شفك وذاب وكسرني وعالقهر والهم جبرني وتالي كان مفروض انطي ظهري للعذاب، مشكلة وانا ادري حلها بالغياب، وكان لازم انسى وابعد عن هواك وما ظل مثل الغشيم امشي وراك. اخ لو تدري عليك اش قد حجاب، كل الصح اللي قالوا ما تشذبك، تالي انت ضليت ام المشاعر. احترم حبنا وغيب، مالنا بالحب نصيب، ما ذل خسرته احسن حبيب. أبد ما فكرت بي شقد جنيت تحكي علي اقبالي اقبالي، اهدمت كل البنيته وكل شي سويته ونسيته وكافي يلمة وافي. يا خسارة قلبي يا تعب السنين، علمتني البشر ما انطعيت، كرهتني بروحي من قد الهموم، ماكو احد يبقى لحد ولا يدوم. بالبداية تأكدت حبنا ضعيف، من كلامك انت شباب مطر صيف، واضح شقد كان قلبك مو نظيف. الباب لي يجيب المريح، خلي نسدها ونستريح بهاللحظة النسيان كل الصحيح. الباب لي يجيب النريح، خلي نزدها ونستريح بهاللحظة النسيان كل الصحيح. حصريا على موقع djkimo.com.